يكون في منة أهليه، فإذا سمع المؤذنين فيه فهذا كله على شدة رغبة السلف في اتباع الخير في اتباع السنة، فينبغي العبد أن يبحث عن السنة. ومن المصيبة أن المتأخرين كان عندهم مذهب معين ويمشون على خط ذلك ولا يبحثون عن السنة الصحيحة، لأن المذاهب مثلا أربعة على الاختصار على الإيجاز، إلا فمذاهب العلماء أكثر من ذلك، فهذه الأربعة لها اتجاهات مختلفة في بعض المسائل. فإذا الإنسان أخذ طريقا واحدا معناه أنه يخالف الآخرين، والآخرون ربما تكون الأدلة مؤيدة لهم لا لهذا. فإذا لم يبحث الإنسان عن السنة ويكون همه اتباع السنة يقع في خلاف السنة، وخاصة إذا كان حديث الصحيح مثل هذا الحديث بين الأهل في أوقات الصلاة مثلا، إذا كان حنفيا دائما يقول أن في آخر السنة، بل زادوا عليه أبو حنيفة ما يقول هذا، بل زادوا عليه ما شاهدناهم أن مصلون العصر بعد اصفرارها، وهذا أبو حنيفة ما يقول هذا، بل يقول أخر قليلا إذا أعمى. أما يقول بالاصفرار هذا معناه أنه عند بعضهم خرج الوقت، وآخر وقت العصر اصفرار الشمس فيه ورد عدد، فمنهم من شبه مشى على هذا أنه قصرت الشمس ورجع العصر، وإن كان جمهور بخلافه. الحاصل أن اكتفاء الأثار النبوية والسؤال عن السنة وخاصة ما يتعلق بأهم أمور الدين وهي الصلاة ينبغي أن يكون نصب عيني مسلم، كل مسلم ينبغي له أن يبحث ما صح في هذا الباب من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع يقول إيه سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا لك المصير على الرسول عليه وخالف مذهبه، هذا هو الحق الواجب على كل مسلم. أبو سالم الرضي المؤلف قال حدثنا هو هذا الحديث عبيد الله بن معاذ العنبري البصري، قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ الحسن بن حسان العنبري البصري، قال حدثنا شعبته عن سعد بن إبراهيم أنه سمع محمد بن عمرو بن حسين بن علي قال كان الحجاج وآخر الصلوات. عموما أهل أمراء بن أمية متهمون بهذا، حتى إنه في الأواخر لما جاء عمر بن عبد العزيز غلب عليه هذه العداء، هو متبع الحق ومحب للحق، لكن لما كان الذين سبقوه كانوا يؤخرون الصلاة بدأ هو أيضا يؤخر، والتابعون الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون أنه محب للحق متبع للأثر، دخلوا عليه وعظوه عروة قال له ما هذا التأخير، ما هذا التأخير أيها الأمير يا شيخ عمر لماذا؟ فقال له ماذا لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان نزل فنزل جبريل فصلى إلى آخر ما قاله، فقال اعلم يا عروة ما تحدث به، أو إن جبريل هو الذي أقام للنبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة؟ قال نعم حدثني عن بشير بن أبي مسعود إلى آخر ما قاله. فالحاصل إنه غير بعد ذلك، ما شاء الله كان يصلي في وقته لأنه يحب الحق، وأما الآخرون يعني كثير من ما يبالي، وخاصة يعني وينقلنا مثلا إنهم يعني ليس عزوفا عن الحق إنما هم مشغلون، ومعروف أن الأمير أو ما إلى ذلك شغله بأمور الناس كثير بحيث أن تطير الصلاة عليه، لكن الشعير على دينه يقدم الصلاة في وقتها، وهؤلاء لا يبالون كذا. والحجاج معروف بأنه إذا بدأ في الخطبة ما ينقطع نفسه أبدا، وما يلحق إذا وقف في خطبة مثلا لا يجد له أي نحوي عدنا غلط نفسه، يقال أنه أفصح العرب أربعة وهو أحد، فهو ما شاء الله يعني فتح الله عليه الكلام، فيبدأ في المغرب عند زوال الشمس إلى أن يدخل العصر إلى أن يأخذ العصر، وكان الناس يصلون بالإيماء الظهر وهو يخطر لأنه لو قاموا صلوا السيف، فلذلك كانوا يصلون بالإيماء. فالحاصل أنه كان يؤخر الصلاة بسبب أنه يشغل بأمور الناس. قال فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه بمثل الحديث غندا بمثل الحديث، يعني ان معاذ بن معاذ حدث عن شعبتين فيما حدث به غندا عنه، صلي روايه معاذ بن معاذ هذه لم اجد من ساقها بثمانها فلينظر. وبالسائر المنتظر قال حدثنا يحيى بن حارث بن حارث يحيى بن حبيب بن عربي الحارثي البصري في قصر العاشره، قال حدثنا خالد بن الحارث الرجعي ابو عثمان البصري من الثامنه، قال حدثنا شعبته قال اخبرني سيار بن سلامه سيار ابن سلامة الرياحي أبو المنعام بن منهل البصري من ثقة من الطبقة الرابعة، قال سمعت أبي أبوه هذا سيار بن سلامة سمعت أبي يسأله أبا برزة أبوه هو سلامة سلامة اسمه سلامة أبوه لأنه سيار بن سلامة قال وهو ليس في السند ولذلك ما ترجمناه لأنه ليس في قائمة السند انتبهوا لهذا بعض الناس يعارضني ويقول لي أنت نسيت فلان هذا يتوهمون أنه من رجال السند وليس من رجال السند لأنه ذكره يسأل أبا برزة إذن ولده سمع الحديث عن من؟ أنا لا عن هذا الذي أخشى عليك أخشى عليك هذا ولذلك تقول تعقب على هذا محمد نسي ترجمة أبيه وهذا لا سنترجمه أو سنتكلم عليه في شرح الحديث لأنه من جملة المتن وليس إيش من جملة السند ولذلك لأن يعني سيار سمع الحديث عن من؟ عن أبي برزة لكن عند سؤال أبيه له فإذا هو أبوه ليس بالسند لأنه ما أخذه عن أبيه إنما أخذه عن من؟ عن أبي برزة إذا ما ترجمناه ولا تتوهموا أني نسيت هذا قال رحمه الله تعالى ماذا؟ سمعت أبي يسأل أبا برزة إذن أبو برزة هو شيخه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد عند الطائف أن أخلاص يا المصنع رحمه الله وأن رجاله رجال جماعة سوى شيخي كما أخرج له البخاري ومن أنه مستصل بالبصريين أو إلى آخره ومن أنه مستصل بالتهديد والإخبار والسماع ومن أن صحابيه رضي الله عنه مشهور بكنيته وليس في كتب الستة من يشارك بهذه الكنية ببرزة ولا في اسمه نظرة بن عبيد ما في من يسمى بهذا الاسم الله أعلم وشرح الحديث عن سيار سلامة الرياحية أنه قال سمعت أبي أي سلامة تخذ الله العبد رحمه الله وسلامة والد سيار حكى عنه ولده هنا ولم أجد من ترجمه حكى عنه ولده حكى عنه ولده حكاية إيش ليس المراد أنه أخذ واسطة إنما المراد حكى سؤاله سؤاله لأبي برزة ولم أجد من ترجمه وقد وقعت لابنه عنه رواية جماجة من الطبراني الكبير إلى آخر ما قاله إذن قال يسأل أبا برزة الأسلم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد مقطوع أي المكتوبة قال ففي رواية البخاري فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبة والمراد عن الأوقات التي كان يصلي فيها مكتوبة وداوم عليها يعني من يستمر عليها قال شعبة قلت لسيار أنت سمعته أنت سمع لأن شعبة قال لسيار مستوفقا سمعه من أبيه حينما يسأل أنت سمعت أباك يسأل أبا برزة رضي الله عنه قال شعبة وقال سيار كأنما أسمعك الساعة أكثر له أي سمعت يسألك سمائي بكلامك في هذه الساعة في رواية النسائي فما أسمعك الساعة وعليه فما على الأول كافة بتأل وعلى الثاني مصدرية والفعل بتأول مصدر مجهول بتأل والساعة موصولة على الظرفية إلى آخره قال سيار سمعت أبي يسأله يا أبا برزة رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر أن جملة قال سمعت أبي تأكيد للأولى مكرر فقال أبو برزة رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم لا يبالي أي لا يهتم ولا يكترث بعض تأخيرها بعد تأخيرها ثم فسر الضمير قال يعني العشاء يعني معناه أنه صلى من هذه أنه لا يبالي بتأخير العشاء أي إلى ثلث الليل وليس إلى نصف الليل كما يفعل بعض المغفلين أو الذين لا يعلمون حقيقة وقت العشاء بعد النصف لا تأخيره إلى الثلث لا يبالي إذن بعض التأخير وبعض التأخير مفسر في رواية بعارف آخر بأنه المراد به ثلث الليل أو قريب ثلث الليل وليس المراد أنه نصف الليل قال يعني العشاء إلى نصف الليل وفي الرواية التالية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعد تأخير صلاة العشاء نصف الليل ثم قال أو ثلث الليل هذا هو محتمل عليه يعني رواية أخرى تفسر ذلك رواية نصف الليل في ورقة فيها الشك ولو صح نقول ماذا نصف الليل أي قريبا نصف الليل للتوفيق بين الروايات وليس المراد حقيقة التأخير لا النصف ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها هذه مشكلتنا ومصيبتنا الطارئات عندنا في العصر الحاضر بأن السهر بسبب أي سماعة فهذا لا ينبغي للعبد أن يشغل بعد العشاء إلا بقدر معين وقت معين، مثلا جاءه ضيف أو دعي إلى ضيافة مثلا يجلس فترة معينة، وأما يطول مثلا بحيث أنه يحرم الليل هذا الله أكبر كم إيش قليلا من الليل ما يهجعون ما قال كثيرا ينامون. وصف الله سبحانه وتعالى محسنين عباده الصالحين بماذا؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي الاسحار هم يستغفرون، يتحدثون طول الليل وفي الاسحار ينامون ما في القران. اذا هذا هدي الليل غير هدي المسلمين، لا ينبغي للشخص ان يعني يسهر ثم يحرم اخر الليل. ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخير فيقول من يستغفرون من يدعوني الى اخره، هذه الغنيمه يعني من اين تجد؟ انت ما تدفع لها ثمن الا ان تكون مستيقظا وتمد اليك وتقول يا رب الى ان ينفجر الفجر. هذه تحرم كل ليله يعني ليله ليله مثلا يعني بعض الايام ممكن يحتمل، اما ان يكون عادتك هكذا، لانك اذا تعودت مثلا بعض الايام ان لا تقوم اخر الليل سيكون عادتك مستمره، لا ينبغي هذا. يعني استعملوا الوسائل منبهات، هذه ليلة 15 ريال تشتري ساعة وتجعلها عند الرجل، فإذا جاء وقت القيام أخير الليل تستغفر ربك وتصلي ركعتين على الأقل، وإن كنت طالب علم عبر الوقت في مراجعة المحفوظات مراجعة الدروس أخر الليل إن شاء الله تصلي ما كتب لك ثم تذاكر دروسك، وهكذا يكون الإنسان يعني ينبغي أن يبرمج حياته يعني بحيث أنه يكون قليلا من اللي ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون الله أكبر. فهؤلاء هم عباد الله الذين رجال لا تكون تجارة ولا بل عن ذكر الله، فهؤلاء ينبغي أن نتأسى أن نبتدئ به. وعن النوم لماذا كريها النوم قبلها؟ لأنه يؤديه إلى تضييع صلاة العشاء، والحديث بعدها لأنه يؤديه إلى أن يحرمه ماذا؟ قيام الليل. والوتر يكون جعل آخر صلاتكم بليل الوتر يكون آخر الليل، فهذا هو المطلوب. والحديث بعدها محادثة مع الناس، إذا ينبغي أن نعمل بهذه السنة. قال شعبة بن حجاج ثم لقيته أي سيارا بعد ذلك الوقت فسألته استثباتا يعني، وكأن شعبة اكتفى عن سؤالي وقت العشاء باللقاء الأول، قال ماذا؟ فقال لي جاء وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس أي تزول عن وسط السماء، وهذا محمول على يعني غير أيام شدة الحر أو نقول المراد به قبل شرعية إبراهيم. قال رحمه الله تعالى والعصر يذهب الذاهب إلى أقصى المدينة، أبعد مكان في المدينة إلى أقصى المدينة، فماذا؟ والشمس حيته، والشمس حيته، ويصل إلى ذلك المحل والشمس حيته، وقال ما بين يعني أبعد العوالي أو أبعد المكان لذلك 6 أميال أو 8 أميال، هذا بعيد يعني، والشمس حيته، هذا دليل على التعجيل لصلاة العصر، لأن الإنسان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج إلى الصلاة ثم واصل مسير ويصل إلى بيتي أدنى مدينة أبعد مدينة والشمس حية لسه ما تغيرت، إذا هذا معناه تدمير مرة. قال لا والشمس حية لم تتغير عنها لم تتغير قوتها، فهذا هو المراد. قال والمغرب لا أدري لأيهم ذكر نسيه، قال شعباء والمغرب المغرب يعني أن سيارا نسي، الناسي هو سيارة ليس شعبة، ما ذكره أبو برزة رضي الله عنه في وقت الصلاة للمغرب. قال شعبة ثم لقيته سيارا بعد مرة ذلك فسألته وكان، وقال شعبة يقول إيش إن لم أسمع الحديث 20 مرة فكأني لم أسمع كر وناقش ويقول هذا سمعته، حتى الجزء إذا كان الشيخ مجلس في القتالة يسأل جزءا يقول له إيه؟ لما حدث قال له صلى الله عليه وسلم على إيه؟ كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل لهم إنهم لا يقرأون كتابا إلا مقطوعا، فاتخذ خاتم من فضة نفسه محمد رسول الله كأن ينظر إلى بيابه في يده، هكذا حدثه قتادة. قال شعبة فقلت لقتادة من غاوى نفسه محمد رسول الله جزء منه شك في هذا. فقال أنس يعني ثبته بأن الحديث كله مسموع من أنس. وهكذا كان ثلاث مرات أربع مرات يترجع إذا كان يعني إذا لم يسمعه أكثر من مرة يعني ما يشرح له. فسأله مرة ثالثة فقال ماذا؟ فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه فينصرف أن يسلم من الصلاة فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه. هذا معنى ذلك يعني أنه طول القراءة بحيث أنه إذا دخلوا مسجد ما عنده فلان في كهرباء في الظلع فيصلون وهم في الظلع ويمد القراءة بحيث إذا سلم بعد السلام يعني لو تأمل الذي جنبه يعرفه التام ليس البعيد. ولذلك ما هنا في هذا حديث عائشة كان النساء والرجال متلفعات بمرقهن لا يعرفون أحد من خلف. هذا بعيد النساء يصلون أواخر الصبح ثم ينصرفن ولا يعرفون أحد. وأما هذا المراد منه جليسه الذي جنبه لو تأمله عرفه. فإذا معناه بدأ في الإسفار يعني أضاء دخل الضوء في المسجد. إذا هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. لهذا فسره الجمهور الشافعي على رأسهم قال إيه والمراد إبداء في الغلس ومد القراءة ثم حتى يأتي الضوء أو الإسفاء. وهذا هو المعنى الصحيح. ولذلك قال هنا قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. ومعروف النبي صلى الله عليه وسلم قراءته مرتلة فهذه القراءة يعني يأخذ فترة طويلة. فإذا معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء بغلس. والحنفية يؤولون أن مثل هذا الحديث كله يقول بعض الأحيان وقبل كذا وبعد كذا. يعني هذه كلها تأويلات لا نرضى بها. وقد تكلمت في غير موضوع هذا بيان ذلك. وماذا والحديث هذا متفق عليه. ومسألة ثانية بتخريجه ومسألة ثالثة بوائده منها بيان استحباب التبكير لصلاة الصبح في أول وقتها ومنها بيان استحباب التأجيل لصلاة الظهر عند زوال الشمس أو وسط السماء هو مقيد بما إذا لم يشتد الحر بأن ورد الأمر بالإبراد فيه. ومنها بيان استحباب التأجيل لصلاة العصر وهو مذهب الجمهور وخالف فيه أبو حنيفة فقال بتأخيرها. والأحاديث الصحيحة خير الدعاء له وقد مر تحقيق القول في موضعه ولله الحمد والمنة. ومنها بيان ما كان عليه السلف من الحرص على معرفة عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمكنهم الابتداء به فكانوا يسألون الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك امتثالا بقوله تعالى فاسألوا على الجدري إن كنتم لا تعلمون. ومنها بيان عناية المحدثين بالفحص عن سماع من حدثهم حيث قال شعبة لشيخه أنت سمعته. ومنها بيان استحباب تأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه والأول هو الأولى لأن أكثر الروايات على الصلاة ولحديث ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسع ورواه مسلم وقد مر تحقيق القول فيه في موضعه ولله الحمد لله. ومنها بيان قراءة النوم قبلها لما فيه من التعرض لتفويتها إذا نامع وهذا لمن ليس له موكل أو نحوه. قال النووي رحمه الله في شرحه قال العلماء وسبب قراءة النوم قبلها أنه يعرضها لفوات وقتها لاستغراق النوم أو لفوات وقتها المختار والأفضل ثلث الليل ولئلا يتساهل الناس في ذلك فيناموا عن صلاتها جماعة انتهى. ومن هذا بيان كراهة الحديث بعدها قال النووي رحمه الله وسبب كراهة الحديث بعدها أنه يؤدي إلى السهر ويخالف به ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو عن الذكر فيه عن صلاة الصبح في وقتها الجائز أو في وقتها المختار أو الأفضل ولأن السهر في الليل سبب بالكسل في النهار عما يتوجه من حقوق الدين والطاعات ومصالح الدنيا. قال العلماء والمقرون من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها وأما ما في مصلحة وخير فلا كراهة فيه وذلك في مدارسة العلم وحكاية الصالحين ومحادثة الضيف والعروس التأنيس ومحادثة الرجل أهله وأولاده ومواطفة الحاج ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم والحديث بالإصابة من الناس والشفاعة إليهم في خير. هذه كلها مما ينبغي ولو بعد العشاء. ودليل ذلك هو أن صلى الله عليه وسلم كان يسهر أو يسمر بعد العشاء مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في مهمات المسلمين فدل على أن مثل هذا وهذا أيضا لا يأخذ وقتا طويلا ساعة ممكن بالكثير أو ساعة ونصف أو كذا. وأما السهر الطويل هذا سبب لتفويت صلاة الليل. وبسهل مدد قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري البصري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة أنه قال سمعت أبا برزة يقول ولذلك قال سمعت أبا برزة أسنده إليه يقول رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعد تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل. وكان ولو قلنا عيش الروايات ثلث الليل أول وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل. إذن هذا هو المعتمد ثلث الليل وليس نصف الليل. وهنا حديث هذا فهنا فتبين بهذا أن رواية الثلث أرجع. وأما رواية النصف على تقدير صحتها فلا بد من تأويلها بكون مراد قرب النصف. ولسالم بن قال وحدثنا هو هذا الحديث أبو كري محمد على أشعار مشايخ ستة قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي هذا كفي عابد ثقة من كبار العشرة عن محمد بن سلمة بن دينار أبو سلمة عن سيار بن سلامة أبي المنهال كنيته أنه قال سمعت أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر عشاء إلى ثلث الليل. هذا هو الرواية المعتمدة. ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان يقرأ في صلاة الفجر من المئة إلى الستين ما بين الستين والمئة معنا. وكان ينصرف من يعرف بعضنا وجه بعض أي ينصرف من صلاة الفجر بسكون كراه والركوع والسجود ما إلى ذلك بحيث إن بعضنا في الصف نفسه يعرف بعضنا وجه بعض من هو الذي صلى جنبي. هذا هو المراد. قال رحمه الله تعالى ورسالة متصل إليه قال حدثنا خلف بن هشام قبله عنوان باب الأمر بالصلاة في وقتها وماذا يفعل الإنسان إذا أخرها الإمام إذا ابتلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أمراء بعدي تؤخرون الصلاة عن وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعثه الله تعالى أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة كله رحمة كله وعزم وحزم وإسمة ووقار وحياء. فهو صلى الله عليه وسلم خطط لأمتي كيف تتعايش مع أمراء السماء لأن بعده سيأتي مخالفة لهدي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي الخروج على هؤلاء بإثارة الفتن ومقاتلتهم ممنوع. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعلون وقلنا نقاتلهم قال لا ما أقاموا الصلاة ما في قتال إلا أن يتروا كفرا بواحد. فإن ذلك قال ماذا نفعل صلوا في بيوتكم في وقتها إذا تضايقت من الأمير من المسؤولين صل في بيتك أو صل في المسجد لحالك ثم إذا أقمت الصلاة وأنت قريب منها صل معهم تكون لك نافلة. وثانيا في المراعاة مراعاة الأمرين أولا إحراز فضيلة الوقت وثانيا إحراز عدم إثارة الفتنة لأنه لو صلى وخرج وراءه هؤلاء قالوا هذا في شر يصلي وحده إذا هذا في شر مجيد. إذا ماذا تأتي إذا أقمت الصلاة وأنت لم تذهب صلي معهم يظنون أنك تصلي معهم على وقتها على وقتهم وأنت أحرزت فضيلتي فضيلة الإحراز أظن. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم رحم الأمة فأرشدنا إلى لأنه إذا أثيرت الفتن ومخالفة لهؤلاء تثور فتن وتهرق دماء المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لا ترجعوا بعدي كفارا ليضربوا بعضكم الكفر لأن المقاتلة هذه سنة الكفار وليس للمسلمين. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك حتى الصلاة أهم شيء وهم يضيعونها. ولكن قال ماذا من يعني يصلون في المسجد خلوه وماذا تفعلوا ماذا تفعل بإعراض الفضيلة فصل لحالك ثم صل معه. فهذا هو النصيحة في أمتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أمرهم الصلاة في وقتها وماذا يفعل الإنسان إذا أخرها الإمام. يأتي في الحديث جواب سهل متوجه قال حدثنا خلف بن هشام هذا هو المقرئ البغدادي خلف بن هشام وحمزتما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا رواه خلف جوهر رواه خلف عنه وخلاد للذي رواه سليم مستنى ومحصلا. هذا هو له قراءة خاصة أحد راويي حمزة. قال حدثنا حماد بن زيد قال قال حدثني أبو الربيع الزهراني اسمه أبو الربيع هذا سليمان بن داود الهاتفي قال وأبو كامل الجحدري فضيل بن سعيد فضيل الحسين الجحدري البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب اسمه عن عبد الله بن الصامت هذا ابن أخي أبي ذر رضي الله تعالى عن أبي ذر رضي الله تعالى أبو ذر جندب ابن جنادة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وهذا وقيل غير ذلك الصحابي المشهور ومن لطائف هذا الإسناد أن الخلاصيات المصنف رحمه الله ولو في ثلاثة كل مشيوخ فرق بينهم بالتحويل والاختلاف في صيغ الأداء حيث سمع من خلف مع جمع وقال هو أيضا حدثنا حماد بن زيد فنسبه إلى أبيه وأما الباقيان فسمع منهما وحده وقال أيضا حدثنا حماد ولم يصبع هذه فائدة الاختلاف ومن أن المستشار بالوصيين غير خلف فبغدادي الصحابي فمدني ثم ربغي قرية من قرى المدينة ومن أن في رواية تابعي عن تابعي أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن عنه أبي ذر رضي الله عنه ومن أن صحابيه رضي الله عنه مشاهد الصحابة رضي الله عنه تقدم إسلامه لكن تأخر هجرته فلم يشهد بدرا والله تعالى أعلم شرح الحديث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء خصه بذلك الأمر يعم الأمة كلها لكن لماذا خص أبا ذر لأنه يعلم أنه سيشاد الأمراء وقد ظهر ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك من قال لي أبا ذر يعني يعذبه الملاينة والملاطفة والخضوع لأمير الوقت يا أبا ذر أرأيت لو أخرجت من المدينة ماذا تفعل؟ طردوك قال أتي الشام قال أرأيت لو أخرجت من الشام ماذا تفعل؟ قال أتي المدينة قال أرأيت لو أخرجت من المدينة ماذا تفعل؟ قال أضربه سيف قال لا ولكن أطيع اسمع وأطيع ولو تأمل عليك فعبد الحبش أطيع ما في ضرب مسائبة فمصداق هذا الحديث لما تولى عثمان رضي الله عنه وكان أمير الشام معاوية فأرسله هناك للجهاد وكذا وكذا وراح هناك وجالس معاوية فبدأ إرشاد معه فلما تضارب معاوية كتب إلى عثمان أن أبا ذر هذا يعني خالفنا وحدث عندنا بلبل فكتب إلى عثمان عن ابن من المدينة فقديم لأنه خليفة فقدم إليه وسكن المدينة وبدأ هنا أيضاً يا فلان بما تفعل هذا خلاف السنة متشاهد تضايق أهل الولية فقال له عثمان أرأيت لو تخليت أو تنحيت إلى الربذة هناك في بادية روح هناك معنا قال أبشر تذكر قول الشيطان تذكر أردت أن أضع أطلار معهم لكن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبهت واستيقظت له فذهب إلى الربذة موافقة ومن جملة ما عرضوا عثمان قالوا انه اخرج ابا ذر على الخوارج الذي خرجوا عليه ابا ذر بغير حق الى الربدة ومصلح هذه خليفة الوقت وهذا الامور مختلفة امور الشريعة هناك نعم ابو ذر اخذ نفسه بشدة واراد ان ياخذ الناس كله بشدة اذا رأى ان الانسان ان اموال يقول له يا فلان تصدق بهذا المال لا يجوز زكاة كفايتك وما زاد على ذلك ميتس فكان بدأ بهذا وما شاء الله الناس صاروا أغنياء وكذا وكذا هو لا يرى إمساك ما زاد على الحاجة نفقت يومك وما ذلك أصرفه وهذا ليس على الشرع وما يمر بهذا إنما يمر أن تتصدق معه لكن بهذا الحد لكنه رأي الرعاة رأي الرعاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة لأنه يعلم أنه شديد ماذا تفعل؟ فأرشده إلى هذا فقال له ماذا هنا قال أرأيت كيف تكون يجب قال له كيف أنت إذا كانت عليك أمراء وهذا يتنبأ النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبره بالغيب الذي سيأتي وحصل هذا وأخذ الصلاة عن وقتها أو قال شك من الراوي أو قال يميت الصلاة عن وقتها والإماتة تشمل الاثنين منهم من حمله على تأخيرها الوقت على المستحب إلى غير المستحب ومنهم من حمله على التأخير لكن الواقع منهم من فعل ذلك حتى الحجاج الذي ذكرناه كان دخل وقت العصر وهي خطب إذن بعضهم حتى يعني تسرب إليها تخرجه وإلا فالمقصود منه عموما إنهم مؤخرون إلى وقت غير المستحب. فهذا هو الذي ساد عنده. واما اخراجها من الوقت يكون ممكن يعني حاجة لم تلها بخروج الوقت فطول الكلام وخرج عليه. وإلا يعني فقصدا ما كان هكذا. قال وقتها ماذا تفعل؟ لسنا الصلاة وقال ايه؟ قال المذرم كنت فلا تمرين أجارب ما تجار معهم فلا تمرين. قال سد الصلاة لوقتها أي في وقتها المستحب. وفي رواية البيهقي فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفوه. الوقت المستحب لا تفوتوا في بيوتكم. لأنهم لو صلوا في المسجد فكان أقاموا وصلوا في المسجد صارت فتنة. وهؤلاء يخالفون الأمير. إذا ماذا الحل؟ أن تصلي في بيتك. إذا كانت الجماعة اجمع أهلك وصلوا هناك الجماعة في وقتها المستحب. هذه واحدة. قال فصل فإنها قال فإن أدركتها مثلا لك حاجات بعد أن تؤدي الصلاة في بيتك أروح حاجتك. وهذا تذهب وتستغفر وإليه إلى آخره. وإذا كان خلاف ذلك وأنت جالس في بيتك وأقيم جنب بيتك في المسجد الصلاة لا تترك. فماذا قال له؟ قال فإن أدركتها أي معهم وقد بين على إدراكها معهم في الرواية الآتية من طريق بديل عن أبي العالية ففيها صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك. ما في مانع ما تمسك بصلاتهم اذهب لماذا؟ لأن إذا ذهب ما في فتنة. قال أين فلان؟ يصلي معنا؟ لا لا إنه مش مرة لأن هذا طيب هذا ولله قال لي اذهب لحاجتك ما في مانع. قال اذهب لحاجتك. قال فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل. فقد أفادت هذه الرواية أن مراد الإدراك وأن تقام الصلاة وهو في المسجد. فأما إذا ذهب لحاجته قبل أن تقام فليس عليه أن يرجع ما هو ناسم عليه. المراد منه جمع بين المصلحتين. مصلحة ماذا؟ بل ثلاث مصالح. مصلحة إحراز فضيلة أول الوقت. ومصلحة عدم إثارة الفتنة. ومصلحة صلاة جماعة وإدراك نافلة بسببها. إذا ثلاث مصالح. هذه كلها توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لما نتعايش في كل زمن وفي كل عصر مع من ولاه الله عليه. قال ولن يذكر خلف عن وقتها اي في روايته خلف بن هشام الشيخ الاول. وهذا الحديث درجته عليه من افضل المصنف رحمه الله تعالى معناه لم يخرجه البخاري. والمسألة الثانية التخريج الثالثة بوعي منها حصول الصلاة في أول وقتها وأن من صلى أول الوقت ثم أقيمت الصلاة صلى معهم ثاني. حكمة هذه حكمة حكمة. من رأى منكم منكرا فماذا؟ ويغير بيده. وإن لم يستطع فبلسان. وإن لم يستطع فبقلبه. هذا هو وقت القلب. وما قال السلف بدأ هناك قالوا الآن وقت القلب ما في لسان ولا يد. فهناك مثلا إذا رأيت تأخير الصلاة عن الأمير الطريع أو الأمير مثلا ما الواجب؟ أن تذكره وتقول له وتعظه هذا. لكن إذا كان هناك خلاف هذا ما يمكن أن تتكلم بلسانك ولا بيدك إذا وصلت إلى حد القلب. إذا ما مخرج صد لنفسك وأنت منكر عليه. ثم بعد ذلك شد معهم إحرازا بهذا. هذا كله النبي صلى الله عليه وسلم خطط لنا كيف نتعايش مع المجتمع الذي يصده الجهل مثلا. ومنها مشروعية إعادة الصلاة يعني تكرار الصلاة الجائزة. صليتها في بيتك ثم إذا سمعت الإقامة تتعايش المسجد صلي معهم مرة ثانية. وفي خلاف بين العلماء سيأتي تحقيقه هذا هو إن شاء الله تعالى. ومنها بيان أن الإمام إذا أخر الصلاة أول وقت أول وقت مستعد ينبغي للشخص أن يصليها في أول وقته منفردا ثم يصليها مع الإمام إن أدركه فيجمع بين فضيلة أول وقت والجمعة. قال النووي رحمه الله تعالى فلو أراد الاقتصار على إحداهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول وقت أو الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت بخلاف مشهور لأصحابنا يعني الشافعية. لا هو الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدري وقت. هذا هو الأول. الأولى أن تعرض صلاتك في هذا إلا إذا كان التأخير قليلا فإن ذلك راعي مطهر الجمع. ومن عرفت على موافقة الأمراء بغير معصية لأن لا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة. ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه رواية الآتية إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. إن خليلي النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني بهذا. أمر الله علي عبدا مجدع الأطراف مقطوع الأطراف، يعني لا أصرع للإمامة، ولكنه الزمن تغير وهذا قال إيش، تغلب واحد عبد حبشي تغلب على القرية أو بلدة بقوة وضبط أمور الناس ينبغي طاعته والسمع له. لماذا؟ لأن الأمور بالإمامة والخلافة والتغية ضبط الأمور، فإذا ضبط الأمور وقادهم بكتاب الله رأيها يعني يجب عليه أن يطيع. أو المراد منه الأمير هو أهل الإمامة والخلافة وله عبيد تولى بعضهم بعض البلدان فيجب طاعته ذلك العبد أيضا، هذا أيضا وجه. قال المسألة فوائد كثيرة، ومن أن هي علامة من علام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون بعدهم من تحول الأمراء عن طريق الحق، بحيث إنهم لا يضالون تخير الصلاة التي هي من أعظم أركان الدين، فكيف بما دونها من تغيير الصدق وإهداف البدع، وهذا معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث وقع صدقا لما أخبر به، قال الله تعالى وما يمسك عن الهوى إن إلا وحي يوحى. ومنها اهتمامه صلى الله عليه وسلم بأصحابه الذين يتأخرون بعده ويتولى عليهم من يغير الأمور، فأرشدهم إلى كفية معايشة وحثهم على عدم الخروج عليهم، وأمرهم بالإحسان معهم إذا أحسنوا واجتنابهم إذا أسروا. ومنها أن العالم ينبغي له أن يبدأ المسألة من غير أن يسأل. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو ذر ما سأله، يا رسول الله إذا أتى بعدك أمراء وأخر من الصلاة ماذا أفعل؟ ما قالوا لأنه لا يعرف، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ستكون أمراء وأخر الصلاة، فقال يا أبا ذر كيف بك وأنت مع أمراء كذا وكذا. فإذا هذا ابتداء العالم بالعلم بإفادة العلم قبل أن يسأل، من أن يسأل يعني يجوز هو الصنع. ومن أن ينبغي للجاهل أن يطلب من العالم حل المسألة وتوضيحها إذا لم يتبين وجهها، فإن أبا ذر رضي الله عنه قال فما تأمرني، فقد سأل كيف يكون حل المشكلة، فبين له صلى الله عليه وسلم يعني حريزة بين مصلحتين، مصلحة الصلاة في وقتها ومصلحة عدم مخالفة الجماعة. ومن هذا بيان جواز الصلاة خلف أئمة الجو، وسيتكون خلاف ذي قريبا في المسألة التالية. المسألة الرابعة اختلاف أهل العلم في الصلاة خلف أئمة الجو ومن لا يرضى حاله من الخوارج وأهل البدع، هذه المصيبة. وقد عقد البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح قال باب الصلاة خلف أئمة الجور، قال أيضا صلي خلفه وعليه بدعته، يعني حسن صلي خلفه وعليه بدعته. الإمام هو الإمام أصول لكن مبتدئ، فماذا تفعل؟ صلي خلفه وعليه بدعته. يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليه، صلي لك ما أصاب لا تبالي، أنت صلاتك صحيحة، أنت تقرأ الفاتحة. لذلك أوجب العلماء قراءة الفاتحة على المؤمن ليحرز صحة صلاته. لذلك الشافعية ما يرون بطلان صلاة الإمام بطلان صلاة الإمام، إلا الحنفية لما كانوا لا يرون قراءة الفاتحة واجبة ربطوا صلاة المأموم بصلاة الإمام، فكلما فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة الإمام، ما في صلاة. وهؤلاء الشافعية جزاهم الله، وهذا هو الأول، نرى إمام لا يحسن الركوع والسجود، فماذا لو كلمناهم وقفت الكلام ماذا نفعل؟ نصلي وراءه ونصلي صلاته ونحن الحمد لله صلاة أحرزنا صلاة، صلي وخلفه وعليه بدعاته. يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وعليه، فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليه. حتى في الوقت يعني مثلا يعني يأمرون بعض الأوقات مثلا ونرى أن ذلك ليس حقا ماذا نفعل؟ نصلي هكذا. قال ماذا؟ وقال وذهبت عنه من أجوان الصلاة خلفه. قال إمام الحديد أبو بكر بن أبي شيبة المصنفي حدثنا عيسى بن يونس عن أوزاعي عن أمير النهالي قال شهدت من عمر والحجاج بحاصر ابن الزبير، ويعلم ابن الزبير ويعترف بأن الحجاج والي وابن الزبير مظلوم، لكنه كان حكيم، نصح ابن الزبير ويقول له هذه خلافة دنيا خليها اتركها له أرجى الملك تتركه، هذا ما تنفعك ولا تقدم ولا تأخر، ولكن أنت حق فيها، لكن ليس من المصلحة أن تسفك الدماء بسببك أبا علي. ولذلك لما جاء وهو مصلوب على شجرة قتله الحجاج قال كنت أحذرك عنه، هو ميت، هو كنت أحذرك رحمك الله وغفر الله لك، كنت أحذرك عنه ابن عمر هو أقرب الناس وأحق الناس في الحقيقة بالخلافة، لأنه ولد خليفة عمر، لكنه طال هذه الدنيا. ولما قالوا له ألا نقوم جنبك حتى تكون خليفة، قال بشرط أن لا يراك محجم دم دم المسلم بعد اختلافه، إن حلفتم على بهذا وبايعتم مني، قال هذا ما نستطيع، ممكن لا يقوم وهو يتقاتل مع الناس. قال إذن لا، ما دام لا تشكل فأنا لا أصلح لها. لما خطب معاوية رضي الله تعالى عنه قال من فليقم ولينفع رأسه، من هو أحق منا؟ قال ابن عمر فحللت حميته أتكلم معه، من قاتلك من ظلمك من أدخلك في الإسلام بالسيف هو أحق منك، يعني نفسه. معاوية متى أسلم؟ ابن عمر من صغري أسلم وقاتل مع معاوية ويقول آخره، فيقول أنا أحق. لكن قال لا، ذهب الناس بهذه الكلمة كل المذهب وأفسدت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فضبطت نفسي سقطت ولقد أفلح ونجح. فالحاصل إن ابن عمر يرى أن الحجاج ظالم، ولكن جاء للحج وهو محاصر، فماذا يفعل؟ يصلي معه، لأنه لا يمكن أن يذهب إلى الزبير أو يصلي معه، مع كون إمام الجو صلى معه، وهذا لدليل أن مذهبه جائز. فكان منزل ابن عمر بينهما، أي بين ابن الزبير والحجاج، فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء، وربما حضر الصلاة مع هؤلاء، أحيانا مع ابن الزبير إذا تمكن لأنه لماذا، وأحيانا مع الحجاج وإن كان ظالما لأنه يرى أن أئمة الجور صلى معه. قال رحمه الله تعالى حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جابر بن أبي قال كان الحسن ابن علي وحسين يصليان خلف مروان إلى آخره. وعلى كل حال المسألة خلاف يا طويل، وفي الأخير نلخصه صفحة 68. قلت قد تبين لما سبق من ذكر أقوال أهل العلم وأدلته في المسألة أن أرجحها هو القول بجواز الصلاة خلف من صحت الصلاة بنفسه مثل بالغ المسلم. إذا صحت الصلاة بنفسه يصح أن يكون إماما، وإن كانت سيرته غير محمودة، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون خلفه من لا يحمدون سيرته من السلاطين وغيره، كما صرح ابن الشافعي رحمه الله تعالى ما سبق، وهو الذي عليه جمهور السلف والخلف، فتصح الصلاة خلف أئمة الجور وأهل الأهواء الذين لا يقصرون بأهوائهم. أما إذا كان كفر بواحا فأنا لا، وإن كانت أولى الصلاة خلف أئمة الصلحاء وجب يعني، فتبصر الله تعالى أعلم، وهذا هو الحق. قال المسألة الخامسة باختلاف أهل العلم في ركن من صلى صلاة ثم وجد جماعة صلى، هل يصليها أم يكتفي بالأول؟ ذهب جمهور الفقهاء كما قال حفيد أبو عمر رحمه الله إلى أن من صلى في بيته وحده ثم دخل مسجد فأقيمت تلك الصلاة يصليها العام ولا يخرج حتى يصلي، وأما من صلى جماعة فلا يعيد، وإن من قال بهذا القول إلى آخره. الحاصل هناك قلنا إيه؟ كما قال أبو عمر نقول لا يخفى، بل الظاهر طلاق إعادة للجميع سواء صلى وحده أم مع الجماعة، عملا بظاهر النص، لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال تنزل منزلة العموم في المقام. فإنه صلى الله عليه وسلم ما استفصل محجما رضي الله عنه لما قال له قد صليت بأهل، هل صليت وحدك؟ هل صلى وحده أم صلى مع الجماعة؟ فعرف، فلما لم يستفصله تبين لنا ذلك، بل قال له إذا جئت فصلي مع الناس، وكذا ما استفصل الرجلين هل صليا وحدهما أم صليا مع جماعة، بل قال لهما فصليا معهم. والحاصل أن الراجح قول أحمد الإسحاق ومن قال بقولهما من مشروعية إعادة من صلى إذا وجد جماعة مطلقة سواء صلى وحده أم مع جماعة فتبصر، هذا هو الحق. يعني تكررت الجماعة، فإن كانت لك رغبة فالأولى أن تصلي مع الثانية أيضا، شهريزة فضل النافلة ما يستلزم أن تكون جماعة واحدة فقط كما قاله بعض أهل العلم. قال المسألة السادسة وفي الأخير، قال المسألة السادسة في اختلاف أهل العلم هل تعاد جميع الصلوات أم لا؟ هذه الإعادة خاصة، اختلف العلماء في ذلك، إعادة الصلاة دوت الجماعة الأخرى هل يعم الصلوات الخمس أم أوقات النهي؟ مثلا بعد الصبح ما في، بعد العصر ما في نادي، ليس بذلك فبعض أهل العلم لا يرى إعادة الصبح والعصر وغيرها المعتاد، لكن النصوص تدل على خلاف هذا، لأن الرجلين اللذين قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتما مسجد قوم كذا وكذا فهذان كان بعد الصبح فصليا، إذا دل على أن وقت الكراهة لهذا يعني كما يقال أسباب ذوات الأسباب تجوز في أوقات الكراهة، وهذا منها. قال رحمه الله تعالى وبالجملة هناك صفاء 72 أرجح المذاهب عند مذهب الإمام الشافعي وداود رحمهم الله من إعادة جميع الصلوات بغير استثناء شيء من الصلوات لقول قوة دليله، حيث عمم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فصل مع الناس وإن كنت قد صليت من غير استثناء شيء، بل حديث يزيد بن الأسود في قصة الرجلين نص صريح بأن ذلك كان بعد الصبح، كان رجلان لما سلم من يصلي المسجد الخير رأى رجلين لم يصليا مع القوم في أخريات المسجد فقال علي بهما فجيء بهما ترعى بفرائصهما خشيا أن يطاع عليهما شيئا، فقال لهما ألا تصليان معنا؟ قالوا يا رسول الله ما صلينا في رحالنا، قال لا لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد قوم فصليا معهم وتكون لكما نافلة، وهذا متى؟ بعد الصبح. إذن بعد الصبح إعادة الجماعة مشروعة وتكون نافلة، وكان النهي للنافلة بعد الصبح واردا لكن هذا مستثنى، ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى هو المذهب الراجح ورجعه ابن تيمية المتأخرين، وهو أن ذوات الأسباب تجوز في الأوقات الكراهة، فمثلا إذا دخلت بعد العصر المسجد صلي ركعتين في المسجد لأن هذا من ذوات الأسباب المتقدمة، وكذلك إذا توضأت وضوء بعد العصر أو بعد الصبح وفي المسجد صلي ركعتين وضوء وهكذا، يعني ذوات الأسباب تجوز، معناه ذوات الأسباب متقدمة فركعتي المسجد وركعتي الطواف وما إلى ذلك، هذه كلها تجوز في أوقات الكراهة، ذوات الأسباب تجوز في أوقات الكراهة، هذا هو المذهب الراجح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن يسابور قال أخبرنا جعفر بن سليمان الدبائي البصري قال حدثنا أبي عمران الجوني عبد الملك المحبي عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنه سيكون بعد أمراء مثل الصلاة فصد الصلاة بوقتها فإن صليت بوقتها كانت لك نافلة، كانت لك نافلة معناه إيه؟ فإن صليت بوقتها كانت لك نافلة وإلا قلت أحرزت قد أحرزت الصلاة كانت لك نافلة إيه؟ هذه اللي تصلها معهم ثانية الأولى هي الفريضة، والحديث هذا كانت لك نافلة أي قال قلت لي أي قد فعلتها في وقتها وعلى ما يجب أداؤها وفي جواز في الصلاة مرتين الآخر. وفي السعيدين الفتح قال أخبرنا وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن شعبة عن أبي عمران الجوز عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، أي وإن كان الوالي عبدا مجدع الأطراف أي مقطع الأطراف، مراده هو عبد وإذا قطع أطرافه كان أسوأ ما يكون، وإن كان في أسوأ حال ما دام تولى عليكم أطيعه، فهذا فيه فإن كيف يكون عبد إماما وشرط الإمام أن يكون حرا قرشيا سليما الأطراف، فالجواب هو غير شيء أعلم أن هذه الشروط وغيرها إنما تشترط في من تعقد له الإمامة باختيار أهل الحل والعدل، وأما من ظهر الناس لشوكته وقوة بأسه وأعوانه واستولى عليهم وانتصب إماما فإن أحكامه تنفذ وتجب طاعته وتحرم مخالفته بغير معصية عبدا كان أو حرا أو فاسقا بشرط أن يكون مسلما. الجواب الثاني أنه ليس في الحديث أن يكون إماما بل هو محمول على من يفوض إليه الإمام أمرا من الأمور أو استيفاء حق أو نحو ذلك أو الموت، يعني معناه إما أن نقول إنه متغلب، والمتغلب إذا غلب وساس الناس وأصلح شؤونهم يتجب طاعته، يعني لأن المقصود منه هو استقامة أمور الشعب أو الناس، أو والله أمير مستعد لإمرته والله في على بلدة فيكون واجب الطاعة كما قال صلى الله عليه وسلم ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاع أميري فقد أطاعني، قال رحمه الله تعالى بالسنة من تدور حدثني أي من يحيى الحارثي قال حدثنا خالد بن حارث الوزير قال حدثنا شعبة عن بديل بديل بن ميسرة العقيل من الخامسة قال سمعت أبا العالية أبا العالية البراء ليس الرياحي أبا العالية البراء البصري اسمه زياد بن فيروس وقيل غيره وهذا أول محدث به وله في هذا الكتاب حديثان فقط قال يحدث عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي اي تنبيها له كيف انت اذا بقيت في قوم واخرون الصلاه عن وقتها قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم العلي عن ايوب السختياني عن ابي العاليه البراء البراء هذا هو في زياد الفيروس قال اخبر ابن زياد الصلاه هذا بدا في عصر التابعين ابن زياد هذا اخر الصلاه من هو ابن زياد هذا صرح باسمه عبيد الله بن زياد والظاهر انه عبيد الله بن زياد من ابيه المتوفى سنه 67 هجريه كان واليا فاتحا من الشجاع جبارا خطيبا ولد بالبصره سنه 28 هجريه ويحتمل ان يكون عبيد الله بن زياد بن رضيان البكري المتوفى سنه 75 هجريه كان فاتحا من الشجاع وكان مقربا من عبد الملك بن مروان يحتمل ان يكون احدهما ومن زياد هذا كان واليا فاخر الصلاه فجاءني عبد الله بن الصامت فالقيت له كرسيا كرسي هذا الجلوس فجلس عليه فذكرت له صنيع بن زياد فابتلينا بهذا الرجل يا عبد الله بن الصامت لانه يؤخر الصلاه فعض على شفته اي غضبا عليه وضرب فخذي وقال إن سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك على مسلسل ضرب الفخذ وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معه فأقمت الصلاة وأنت حاضر فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي بل ينبغي أن تصلي وتعرض الفضيلتين وهذا هو الحق قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة أخبرنا حدثنا عاصم بن أبي التميمي هذا الأحول أبو عمرو البصري أبو عمر البصري من العاشرة قال حدثنا خالد بن الحارث الهجين قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة السائد أبو نعامة اسمه عبد ربي وقال محياك اسمه عمرو ثقة من السادسة وهذا أول محدث ذكره ولو في هذا الحديث ولو في هذا الكتاب ماذا حديث هذا فقط قال عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف انتم او قال كيف انت اذا بقيت في قوم واخرون الصلاه عن وقتها فصل الصلاه لوقتها ثم ان اقمت الصلاه فصلوا معهم فانها زياده خير وهذا في انها زياده خير السنه المتصل قال اخبرنا وحدثني ابو غسان الاسماعيلي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا معاذ بن هشام وهو من هشام الدستوائي قال حدثني ابي هشام الدستوائي عن مطر مطر الوراق مطر بن طعمان الوراق عن ابي العالية البراء انه قال قلت لعبد الله بن الصامت نصلي يوم الجمعه خلف امراء واقيم الصلاه قال فضرب فقيدي ضربه اوجعتني وقال سألت أبا ذر عن ذلك فضرب فخذي وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة حتى الجمعة صلوا في بيتك النوم وتعال ثم يؤخرونها إلى أن صلوا المرأة في بيتك وتعالوا صلوا الجمعة معهم قال نافلة قال عبد الله ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر رضي الله تعالى عنه وهذا إيه؟ معناه ذكر لأن عبد الله بن الصامت لم يسمع هذا من أبي ذر رضي الله عنه إنما سمعه من غيره لكن تقدم برواية أيوب السختياني عن أبي العالية أنه سمعه من أبي ذر رضي الله عنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن دعائك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا تجعل وارثنا ياثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا ولا خوف ارحمنا رب العالمين امين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله